يبقى شوف بقى الموقف الاخراني. فاليوم اللي هو في الصعبه الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. وبيقول لنا بقى هل ثوب الكفار ما كان قدرنا ان نجازيهم عما فعلوا بكم من استهزائهم بكم في الدنيا، واستهزاؤهم بكم في الدنيا موقوت الاجل وانتهى، ولكن ضحككم عليهم في الآخرة أمر أبدي لا ينتهي أبدا. يبقى نقول أحسن بقى، يبقى أي الفريقين خير بقى؟ يبقى الجواب إن إيه؟ المؤمنون هم الخير. ولذلك حيقول إيه؟ إن الناس تغرهم ظواهر الأشياء، ولكن الله يقول إياكم وأن تخدعكم بركات الأشياء، ولكن انظروا إلى نهايتها. ولذلك يقول والباقيات الصالحات، المال والبنون إيه؟ زينة الحياة الدنيا مقضية، يتسيبك يتسيبها أنت، واحد من الاثنين، يتسيبك وتفضل كده ما عندكش حاجة، يا إيه يا أنت تسيبها وتموت. والباقيات الصالحات إيه خير من ربك. وكم أهلكنا ساعة ما تسمع كم دي، ما يجي واحد يعني يقول لك أنت عمرك ما عملت فيها جميل، أنت عمرك ما عملت فيها معروف، أنت عمرك سيبني مش عارف، يقول له كم فعلت معك كذا وكم كذا وكم كذا، وتجيب له كماكن كلها تطلع كتير ولا لا؟ يبقى كم تدل على ايه؟ على ان المقولة بعدها وقع كثيرا وقوعا لا يحصره شيء، لانك انت تقول له كم صنعت معك كذا، انت امنت على انه يقول كم صنعت معك معروفا، لو لم تثق بانك انت عملت معروف كتير كتير او فيه ويجاوب عليه بكم ما كنتش ايه قلت له، ولكنك امنته في ان يقول ايه هو. وكم اهلكنا قبلهم من قرن، القرن هم الجماعة المتعايشون زمانا بحيث تتداخل الأجيال، يبقى فيه جد وفيه ايه أب وفيه ابن وفيه حفيد للابن، ودي قدروها بمئة سنة حدث نتيجة الأجيال دي. ولذلك يسمي القرن دلوقتي بالعرف كم سنة؟ مية. والقرن يطلق أيضا على الجماعة دي. مهما طال زمنهم إذا اجتمعوا على ملك واحد أو على رسالة واحدة. قوم نوح اللي قعد بهم ألف سنة إيه؟ أهو دول اسمهم إيه؟ قرن. إذا ما بتحكمش بقى بالزمن، ما دام ملك واحد أو رسول واحد يبقوا دول اسمهم إيه؟ اسمهم قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ما هم دوك قالوا خير مقاما وأحسن إيه؟ نديا. هناك آية ثانية في سورة نوح، من يعص الله ورسوله فإن له إيه نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من هو إيه أضعف ناصرا وأقل عددا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.